الآن نبدأ في عرض الأسئلة، وقبل أن نعرض الأسئلة أود أن أخبر حضرات الإخوة رواد المسجد لأنه تلبية لرغبتهم ورغبة الكثير من حجاج مدينة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، قررت إذاعة الإسكندرية إعادة السهرة الدينية التي تحدث فيها شيخنا الكبير الأستاذ ياسين رشدي عن مناسك الحج، وهذه السهرة قد أذيعت في الأسبوع قبل الماضي، تذاع هذا الأسبوع في تمام الساعة 10:45 إن شاء الله يوم الجمعة القادم. عملت طيب الحمد لله. برضو قبل ما نبدأ الأسئلة أحب أدي رسالة للسيدات اللي فوق، طبعا الرجال فاهمين الرسالة دي كويس. المسجد هنا فيه أنواع من الناس، نوع هم أولادنا، أولادنا متربين في الجامع، إخواننا في الله وأبنائنا في الله زي اللي قاعدين حواليها دول كلهم، ده نوع. نوع تاني بيجي بيسمع عن الجامع أو حد بيكلمه بيقوله تعالى نتعلم الحديث وده الكلام كويس وكلام في الدين وكده وبيجي، ده بنعتبره يعني منتسب. فالنوع الأول ده المنتظمين، دول بيحفظوا قرآن وماشيين في منهج علمي وعارفين أولهم من آخرهم وعارفين بعضه عيلة واحدة، دولادنا وإخواتنا في الله دول. في بقى دول المنتظمين، في المنتسب اللي هو سمع وجاي بيقعد بيشوف ربنا بيشرح صدره أو بيجي. في نوع ثالث، النوع الثالث دي ناس ملهاش في الموضوع خالص خالص. النوع ده مهم جدا وبيهمني أنا شخصيا جدا، وأنا مدي إذن بهؤلاء اللي ملوش في الموضوع. يعني يوم الجمعة هتلاقي جنبك قاعد واحد خواجة لابس سلسلة ذهب تخن كده وقميص أحمر، خواجة جاي من استراليا، أنا مستضيفه جاي عاوز يسلم. يبقى ده نقول له، واحد قاعد جنبه يقول له مثلا أنت لابس سلسلة ذهب، السلسلة ذهب حرام. حرام إذا كان ده لسه ما قالش لا إله إلا الله، هتقول له سلسلة ذهب حرام؟ مش شغلتك، أنت جاي هنا تتعلم، ما تعلقش على غيرك. الحمد لله هنا في الرجال ما حدش بيخرج عن خطه أبدا. دورة المية بتاعت الرجال طول عمرها أنظف من دورة المية بتاعت الستات، ده حقيقة وأنا قلتها قبل كده. المسجد تحت هنا اللي بيستخدمه الرجال طول عمره أنظف من المكان المخصص للسيدات، ليه ما عرفش؟ مع أن الست مفروضها ست بيت يعني تنظف، لكن ده اللي أنا لاحظته. المسجد تحت يشف ويرف، مفيش مخلوق يرمي حاجة، مفيش مخلوق يدلو كوباية مية. يعني تصرفات الرجال تصرفات كلها محسوبة وعاقلة، وربنا سبحانه وتعالى يزيدهم تواضعا ورفعة وعقلا وعلما وتقوى وأدب. فبيجينا هنا كتير خواجات مسيحيين موجودين، يعني بره في العربيات في ناس قاعده منهم مسيحيين، وانا عارف مستأذنين، قبط مسيحي جاي عاوز يسمع. نقول له لا، نقول له الجامع ده بتاع المسلمين بس. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيد الخلق وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، في عز الحرب بينه وبينهم، قال له زجالك بيستأمنك يديره الأمان يسمع وبعدين توصله بلده في أمان، وهو حر بقى يسلم أو ما يسلمش. إن أسلم حيجيلك، ما أسلمش أما لما تبقى قابله بعد كده في الحرب يبقى تل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش بس كده، ثم أبلغه مأمنة، توصله لحد الحدود لحد بلده في أمان، تحرسه وتحميه، هادي الدين. فوق في الستات بقى غير كده، كلهم فوق شيوخ وكلهم معدلتية. مش عاوز اتكلم يعني، لكن انا بقى ألفت النظر، انا عارف الحاجات اللي بتحصل وبتجيلي. يعني جات لي واحدة يوم الجمعة بتعيط بتقول لي انا عاوز اجي وعاوز اتعلم وعاوز اسمع. استضفتها واحدة ست فوق قالت لها انت حاطة في ضوافرك منقير، وضوءك ما ينفعش، انت ليه مش مغطيه شعرك كويس؟ انت ليه؟ وبدات تديها دروس. هي ناسيه بقى وما عندهاش فكره. الست اللي انت شفتيها دي، انا طبعا انت عارفه نفسك، وانا مش عايز اقول لك انا عارفك، ومش عايز اقول عشان ما حدش يعرفك برضو من اللي فوق، يبقى منظرك مش مظبوط. اللي انت كلمتيها دي مش مصريه، دي هنديه من الهند، هندي لسه جاي يعني طازه. تقول لها منوكير ومش منوكير؟ اقول لك اخطر من كده، اقول لك اخطر من كده. البنت اللي انت كلمتيها دي امها مشركه، مشركه. اقول لك اخطر من كده، البنت اللي انت كلمتيها دي فتاه اعلان بتطلع في التلفزيون تقول دي صابونه ودي صابون، تقوم تقول لها المنوكير في ايديكي؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي، لسه بنقول يا هادي، وعاوزه بس التأهون يعني. فتقول لك انت مالك؟ تقول لها الكلام ده؟ ما هي ست في وسط الستات، حاطه منوكير ولا حاطه زفت؟ ما تسيبيها تسمع. هو احنا مسؤولين عنهم؟ احنا مسؤولين نعلمهم، نبين لهم، نهديهم. هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيكلم مين؟ مش عبدة الأصنام؟ لما كان بيكلم كان بيكلم مع مين؟ مش عبدة الأصنام، ولا كان بيكلم التقاء الصالحون؟ ها؟ بيكلم عبدة الأصنام، بيكلم الكفار. وربنا يقول ولا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي. فإحنا لسه بنقول يا هادي، البنت جاي دي على الله بس ما تكونش فوق، تبقى كلامي مش مظبوط. فتاة إعلان بتطلع انت عارفين طبعا بتوع الإعلانات اللي بيترقصوا ويتكلموا، تطلع في الإعلانات أمها مشركة هندية بتتكلم عربي مكسر، وجاي الست تكلمها وتقول لها أنت حاطة منوكير في ضوافرك؟ ما ينفعش. طب ما ينفعش ما ينفعش بقى، سلام عليكم. فما تبقوش منفرين، أدي واحدة. التانية معرفش قابلت واحدة تانية بتقول لها انت قلع الطرحة ليه؟ البسي الطرحة ولا كلام بقى، وتعديل على بعض وتعديل على بعض. واحدة جت تشتكي لي بتقول لي انا باجي بقعد بره في العربية اسمع، ونفسي قوي اخش في الدين ونفسي قوي اتعلم، لكن مش عايزين يسمحوا لي ان انا اقعد فوق. مين يا بنت اللي ما بيسمحلكيش تقعدي فوق؟ تقول لي الستات اللي عندك. الستات مين اللي عندي؟ تقول لي كل ما اجي احط في حتة تقول لي قومي، ده مش مطرحك. اتجي احط في حتة تقول لي انت لسه جاي اول مرة، انت جاي اول مره جاي تقعد مطرح، انا بقى لي هنا 12 سنه، روحي هنا. وكل ما اروح في حته واحده تقومني، كل ما اروح في حته واحده تقومني. فقوموني لحد ما نزلوني على السلم، فنزلت مشيت خالص. قعدت 6 اشهر وما تجيش، 6 اشهر طفشت من الجامع. فبالصدفه جت مع ناس جايبينها، تعالي انت كنتش بتروحي ليه؟ بتروحي جايبين. فبيقولوا لي تصور دي زعلانه وبتاع، هي بنتي فين؟ بتقولي كل ما اقعد في حته قوموني. الله، بتقوموها ليه؟ الستات اللي فوق دي كاتبه اساميها على الاماكن ولا ايه؟ كده ما يصحش يا جماعه، كده حرام، ما تبقوش منفرين، ما تبقوش كده وحشين، مش كده ما يصحش. وبعدين انا قلت المسجد مسموح فيه بدخول الكفار، مسجدي ده مسجد المواساه مسموح بدخول الكفار فيه، انا اذن بهذا. ليه؟ عشان نعلمه. وهل يصح دخول الكافر في المسجد؟ نعم. ويصح ربط الأصير في المسجد؟ نعم. ويصح حبس الغريم في المسجد؟ نعم. قلتها على المنبر. فاللي متفقهين ومتعلمين على أيدينا والحمد لله فاهمين الكلام ده. فالناس اللي مش فاهمة ما تجيش تتفلسف فيها. أمال النصارى دول هيعرفوا ربنا إزاي؟ وأنا مش لازم أقول لكم إن ما فيش أسبوع إلا وناس بتسافر مصر تشهد إسلام، لدرجة إن المسجد بقى أشهر من نار على العالم في مصر، وما شافوش الجامع ولا يعرفوا حد فيه. كل شويه راح لهم خواجه خواجايه، اجنبي قبطي مسيحي يهودي، يقول انا جاي من طرف فلان عاوز اشهر اسلام، يمتحنوه ينجح، يروحوا مدينه الشهاده في يوميها. فاحنا مش بس جامع، احنا جامع ومركز اسلام ونشر اسلام ونشر ثقافه، ولنا اتصالات بمراكز اسلاميه. فهتلاقي في خواجات وفي ستات مش لابسه، وفي ايه يسيبهم. الست اللي مش لابسه دي اللي انت بتعترض عليها واقعده في وسط الرجاله ولا قاعده في وسط الستات؟ قاعده في وسط الستات. طب ما تسيبيه بكره تلبس، بكره تلبس واحده واحده بالتدريج. كذلك كنتم من قبل فمن عليكم، مش كده؟ مش ربنا بيقول كده كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ مش كده يعني الست اللي فوق المنقبة دي، ست فوق منقبة، انت يعني كنت منقبة من 15 سنة، من 10 سنين، ربنا من عليك فلبستي وعرفت الدين وتزيدتي بقى وكمان غطيت وشك، يا سلام بارك الله فيك وعليك، حلو قوي. لكن انت كنت كده يعني، انت كنت لابس النقاب من 5 سنين؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ليه ربنا بيقول كده؟ بيقول لي ان المسلم خلاص بقى، الكافر مش مديله فرصة، يقول لا اله الا الله يروح ضربه بالسيف. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. فمن فضلكم يا جماعة، الرجال مش محتاجين لتوجيه، انا سعيد بهم جدا وبدعي لهم ان ربنا يبارك فيهم ويزيدهم كمان وكمان. الحقيقة منتهى الأدب، منتهى الانتظام. أي حد بيخش الجامعة بيبهر، يقول لك حب وإخاء ومودة، ويفسحوا البعض ويوسعوا البعض. درجة واحد جاي من مصر أول مرة أخش الجامعة وراجل كبير جه قال لي أنا مش هتكلم عن حاجة أبدا، لا عن النظافة ولا عن الخطبة ولا عن البلاغة ولا عن الفايدة ولا عن العلم، كل ده ما شفتوش في الدنيا كلها، لكن حاجة واحدة هقولها. قلت له إيه؟ قال لي الناس كانت بتوسع لي وأنا داخل وحاسه ان انا كبير في السن ورجلي مش قادر اتنيها، فقام واحد من على العمود وقال لي تعالى اقعد هنا ومد رجلك، فقعدني سندني ومدد لي رجلي. ده ما يعملش كده الا اذا كنت انت بتعمل مع الناس دي كده، بتربيهم كده. اول مره يجي ادي الرجال ادي الناس، لكن الستات الحقيقه شكاوي تيجي منهم كتيره قوي، فعدم حفاظهم على نظافه دوره المياه وعدم حفاظهم على نظافة المنطقة بتاعتهم، وتطلع فوق تلاقي الزيطة والزنبليطة كله شلت، كل واحدة جايبة شلت معاها من البيت. على فكرة بعد التوسيع الشلة دي كلها هتتشال، تبقوا عاملين حسابكم، لان انتوا هتتنقلوا من فوق. النظام الجديد انتوا بتاعتكم فوق دي مش هتبقى بتاعتكم، دي هتتقفل، وهتتقفل بالإزاز، وهتبقى حاجة تانية خالص، هتبقى الاجتماعات واللقاءات. وللأجانب بقى اللي جايين، الهوانم اللي مش لابسين هيقعدوا فوق، وانتوا هنزلكوا تحت، لان هم اهم، هم عاوزين يلبسوا انتوا لبستوا خلاص، فمفيش شلت. يعني تعملوا حسابكم يوم ما هنزل الستات من فوق مفيش شلته هتتحط في الارض. اللي قادره تقعد على الموكيت بتاعتنا اهلا وسهلا، اللي مش قادره وعاوزه شلته لا مفيش. انما تطلع فوق تلاقي ايه؟ شلت، واحده حمراء، واحده خضراء، واحده صفراء، واحده مشجره، طول ما انت ماشي تتكعبل في الشلت. ايه الكلام ده؟ خلاص يعني الرقه المتناهيه. قول بقى عشان ما نطولش مع العالم. ما هو كلام في كلام في الموضوع ده زي كلام في السياسه يعني. قلت فضيلتكم في شرح وتفسير سوره القيامه الاسبوع الماضي ان الانسان لو ركب صاروخ سريع جدا ووصل به الى كوكب اخر لوصل بالامس. نرجو مزيدا من التفصيل، ولا تقل لي ارجع الى الشريط. لا هو الشريط ما اقدرش اقول لك ارجع للشريط، لان الشريط الصحيح مش موضح الموضوع، مش موضح. احنا عندنا عشان نفهم الموضوع بمنتهى البساطه، في حاجه اسمها مسافه وفي حاجة اسمها زمن. ببساطة هنشرحها ببساطة قوي يعني. في حاجة اسمها مسافة وفي حاجة زي زمن. مسافة من مسجد المواساة إلى المنشية، دي نسميها إيه؟ مسافة. خلاص؟ في حاجة عندنا اسمها زمن، وهي الزمن الذي تقطع المسافة مستغرقة إياه. يعني أنا هطلع دلوقتي من مسجد المواساة، هروح المنشية. أوصل في قد إيه؟ اوصل في قد ايه؟ ده اسمه ايه؟ زمن. من هنا اللي ماشيه اسمها ايه؟ مسافه. الزمن اللي همشيه من هنا للمنشيه هيختلف حسب الوسيله اللي انا ايه رايح بيها. اذا رحت ماشي يبقى هاخد ساعه الا ربع، اذا رحت راكب اتوبيس او مشروع هاخد مثلا نص ساعه، اذا رحت راكب عربيه خاصه مش هتقف في محطات ولا تاخد ركاب ولا حاجه، هروح مثلا في ايه؟ في 10 دقايق. إذا رحت راكب طيارة هليكوبتر هروح في دقيقة. يبقى الزمن لقطع المسافة بيقل حسب سرعة الوسيلة اللي بتقطع ايه المسافة. كويس كده لحد كده؟ طيب اسرع وسيلة احنا بنركبها ايه؟ الطيارة. في اسرع من الطيارة في الصاروخ، الصواريخ اللي بعتوها بره دي الفضاء للشمس وللقمر وكده. الصاروخ اسرع منين؟ والطيارات كمان سرعتها بتتفاوت، في طيارة الجامبو الكبيرة دي، في طيارات اسرع من الصوت. طيب ايه اسرع حاجة في الدنيا؟ حاجتين، الصوت والضوء. سرعة الصوت اقل من سرعة الضوء بكتير. سرعة الصوت عشان تستوعبها لما تكون في حتة فاضية صحراء، ولكن فيه حاجات تصد يعني زي جبل زي حيطة، لما تزعق وتقول يا حسن بعد شوية تسمع ايه؟ يا حسن الصدى. بنقول ده ايه؟ الصدى. يعني ايه الصدى؟ يعني ايه الصدى؟ يعني معناه انك لما قلت يا حسن، الصدى لما طلع من بقك مشي في الهواء، لما مشي الصدى في الهواء وصل للجبل، لما وصل للجبل صد وراح رادد عليك، لما رد عليك بعد انت ما قلت يا حسن بعد شويه يا حسن قلت ده الصدى. يبقى المسافه بين يا حسن اللي انت قلتها ويا حسن اللي انت سمعتها هي عباره عن ايه؟ المسافه دي الوقت اللي الصوت خده لحد الجبل وراح راجع تاني. فهمنا ولا لسه؟ يبقى معنى كده الصوت ما يضيعش. عمر الصوت ما يضيع بقى، صح؟ يبقى لما الجبل يبقى قريب الصوت هيجي لك بعد ايه؟ ثانيه. كل ما بعد الجبل كل ما الصوت يجي لك بعد ايه؟ بعد فتره، لكن ما يروحش. كل ما هنالك ودنك عشان ضعيفه ما تسمعش الصوت لما تبعد. طب لو ادينا مكبرات صوت بقى، كل محطه نحط مكبر يوصلها الصوت تكبر، كل محطه يوصلها تكبر، يبقى ممكن تقول يا حسن هنا يسمعها في جنوب افريقيا او في امريكا الشماليه، صح؟ يسمعها امتى؟ على ما تسافر بقى المسافه دي كلها، على ما توصل يسمعها. طب لو هتترد تاني وتتصد وتجيلك تاني يبقى هتاخد وقت، يوم تسمعها بعد الساعه مثلا، على ما تسافر بقى الصوت امريكا ويرجع لك على بعد الساعه. واضح لحد كده؟ يبقى اول حاجه نعرفها ان الصوت ما بينتهيش، ما بينتهيش ابدا، كل ما هنالك انك ما بتسمعوش لكن بيسافر. يبقى انا بتكلم دلوقتي انت سمعني، هنا اللي بره الجامع سمعني، الصوت ده عباره عن هواء بيصد في بعضه موجات يمشي زي سلك التليفون، لما بيجي لك الصوت يتهز يتهز يتهز بيجي عندك ايه، خبط كده خبط كده تفهم الكلام ايه، تلاقيه كلام. ممكن الصوت ده يطلع السماء؟ اي يطلع السماء بقى، يطلع السماء. ايه اللي يمنعه؟ مفيش حاجه تمنعه. اما مين اللي يسمعه؟ اللي عنده ودن تسمع دبة النمل يسمع. فهم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيسمع، بيسمع دبيب النملة، لأنه مفيش حاجة ما يسمعهاش، وكل المسموعات في سمعيه سواء. ولو خد إنسان قوة سمع في ودنه يسمع أن أنت ما تسمعوش، زي ما كان سليمان بيسمع النملة. النملة لما كلمت سمعها، سمعها إزاي؟ سمعها لأن ودنه واخد قوة زيادة عن قوة القطة. تسمع أكتر ولا أنت؟ القطة. لو فار ماشي تسمع وقع أقدامه، أنت ما تسمعهاش. التعبان ماشي على الأرض بيزحف ملوش صوت، القطة تسمعه، ربنا مديها قوة سمع أكتر. يبقى ده الصوت له إيه؟ سرعة. قدروا الناس العلماء يخترعوا طيارات النهاردة تسافر بسرعة الصوت، وفي طيارات دلوقتي بتتجاوز سرعة الصوت، سرعة الصوت تبقى أسرع. يعني أما أندح على واحد وقول له يا فلان وأنا بقول يا فلان طيارة طارت، هتوصل له الطيارة قبل كلمة يا فلان دي ما توصل له، تبقى الطيارة أسرع منين؟ من الصوت. ولذلك تجد تسمع في الجورنال وتقرأ دايما أن طيارات إسرائيل خرقت حاجز الصوت. معنى خرقت حاجز الصوت؟ إذا تعدت سرعتها سرعة الصوت تعمل فرقعة ما تحتملهاش الأذن، لأنها حجزت كسرت حاجز الصوت، يعني زادت سرعتها عن سرعة الصوت. اللي أسرع من الصوت بقى الضوء. الضوء السريع قوي ده بيخلينا نشوف الشمس بعد ما تشرق بثمان دقايق على الحقيقة. بمعنى الشروق عندك هنا في الجورنال على كام؟ على 6 إلى 4 دقايق في النتيجة مثلا، 6 إلى 4 دقايق. 6 إلى 4 دقايق انت تشوف الشمس، انما الشمس طلعت امتى؟ 6 إلى 12 دقيقة. طلعت فعلا، طلعت فعلا وظهرت فعلا على الافق، بس انت مش شايفها. ليه مش شايفها؟ لان نورها ما وصلش، مسافر جاي يقطع المسافة اللي هي 92 مليون ميل دي، يقطعها في 8 دقايق. فهمنا ولا لسه؟ طيب، يبقى أنا النهاردة لما أقول النجوم البعيدة دي، النجم ده على ما ضوءه يجيلي بيجيلي بعد 4 سنين، بعد 4 سنين. يبقى أنا لما أبص في السماء وأشوف النجم وارصد مكانه، النجم هو لقط له صورة، اللي أنا لقطها الصورة دلوقتي واللي أنا بقول النجم هو قدامه، الصورة دي صورة النجم إمتى؟ من 4 سنين فاتت. يعني ممكن دلوقتي النجم يكون ايه؟ مفيش، او في مطرح تاني. واضح ولا لسه؟ يبقى انا لما شفته بعد ايه؟ 4 سنين. لو انا حسافر له بقى، بلاش الضوء يجي بقى، انا اللي حسافر، لو حسافر بسرعة الضوء اللي هو جاي منه وبقت سرعته سرعة الضوء وتحولت أنا إلى ضوء، أسافر له أوصل له بعد قد إيه؟ بعد 4 سنين، مش كده؟ طب لو سرعتي زادت عن سرعة الضوء أوصل له بعد قد إيه؟ بعد 2 سنين. ولو زادت بعد 1 سنة، ولو زادت السرعة إلى درجة كن أقول أهب، أبقى أنا فين؟ في النجم. خلاص، لما اقول هوب بقيت انا في النجم دلوقتي. يبقى لما اروح النجم دلوقتي وابص على الارض اشوف ايه؟ اشوفكم دلوقتي قاعدين، اما لا اشوفكم منين؟ من 4 سنين فاتت. من 4 سنين فاتت طبعا. الصوره اللي فوق صوره جايه بقى لها قد ايه؟ يبقى انا لما هوب دلوقتي في النجم، يبقى النجم هيشوف في الارض، يشوف صورة المسجد النهاردة ولا صورة من 4 سنين فاتت؟ أيوة، على ما وصلت له. أنت دلوقتي وأنت هنا بتبص للنجم، النجم اللي أنت شايفه ده هو ده النجم بتاع دلوقتي ولا النجم بتاع 4 سنين فاتت؟ النجم ده لو قدر ينزل دلوقتي في الأرض في كون فيكون، في غمضة عين وبص على نفسه، يشوف نفسه دلوقتي ولا يشوف نفسه من 4 سنين؟ يبقى أنت دلوقتي لو سافرت لمكان بقى يوصل له الضوء بعد 20 سنة، لبعده بعد 20 سنة، عشان أسافر النهاردة سنة 89 أوصل سنة 2009، أوصل سنة 2009. طيب أنا دلوقتي 1989، سنة 89 دلوقتي، صورتي فوق في النجم اللي يبعد عني 20 سنة. الصورة اللي وصلت للنجم الآن صورتي النهاردة ولا صورتي من 20 سنة؟ أنا لو نطيت بقيت فوق في ثانية، أشوف نفسي النهاردة ولا أشوف نفسي من 20 سنة فاتت؟ من 20 سنة فاتت. وضحت ولا لسه؟ تتقلب. عارف الشراب لما تقلبه، إذا السرعة زادت عن سرعة الضوء يتقلب الشراب، يتقلب على طول. الزمن كمان يعمل كده، يتقلب، ترجع له مبارح، ترجع له امبارح. خلاص. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى حب يوريك عملك ويقول لك بل الانسان على نفسه بصير، احنا قلنا الصوت ما يروحش ابدا، كل ما هنالك لا يتلاشى، كل ما هنالك يضعف. مش الصوت اللي بيضعف، انت ودنك ما بتسمعش، وكمان الموجات قد تقل، فلو خدت تقويه تمشي. كذلك الضوء ما يروحش ابدا، عمر الضوء ما يضيع، ما يروحش ابدا. يروح فين؟ الشمس نورها خلص ولا بتنور لسه؟ بتنور اهي. الضوء ما يروحش، الضوء ما يتلاشاش. يعني اللمبه دي منوره اهي، كل ما تبعد تشوفها ولا ما تشوفهاش؟ تشوفها، بس تشوفها ايه؟ صغيره. وتنها تصغر تصغر تصغر لحد ما تشوفهاش. انت ما بتشوفهاش لان هي انتهت ولا ان عينك مش قادره تجيب؟ ايوه، لو كان عينك اقوى تجيب ولا ما تجيبش؟ وضحت؟ صورتك دي عباره عن انتقال ايه؟ ضوء. ضوء دلوقتي انت شايف الحيطه دي، الحيطه اللي انت شايفها دي نتيجه ايه؟ انعكاس الضوء ده ايه؟ لو طفيت اللمبه تشوف الحيطه؟ يبقى اللي بيخليك تشوف الحيطه ايه؟ الضوء. بتشوفها ازاي؟ الضوء يجي عليها، وبعد ما يجي عليها زي الصوت يصد والصدى يرجع لك تقوم انت تشوفها. زي الصوت يمشي يخبط في الجبل ويرجع تقوم انت تسمع ايه؟ الصوت اللي صد في الجبل ورجع، لكن صوتك نفسه ما سمعتوش، سمعت الصدى. كذلك الحيطه دي انت مش بتشوفها الا لما الضوء يجي عليها، ينعكس يجي لك كده زي المرايه. بتبص في المرايه بتشوف نفسك في المرايه، المرايه بتعكس صورتك. وضحت؟ فالضوء ده لا ينتهي ابدا. وبالتالي قعدتك دي انت قاعد كده اهو، انا شايفك. كل ما ابعد عنك اشوفك ولا ما اشوفكش؟ اشوفك. كل ما ابعد كل ما ابعد كل ما ابعد هشوفك، لحد ما اوصل لمسافه ما اقدرش اشوفك فيها. فلو اديت تقويه تقويه للضوء اللي طالع منك، على ما يجي لي بقى يقطع مسافه ولا ما يقطعش؟ يقطع ايه؟ مسافه. كويس. احنا دلوقتي صورتنا الان عشان توصل للنجم الفلاني او المكان الفلاني هتوصل بعد 50 سنة. خلاص. لو جينا احنا بقى بعد ما نموت، ربنا سبحانه وتعالى الارواح طبعا ملهاش بقى مسافات وسرعة وضوء وكلام من تك، بقت فعليين. لح ربنا سبحانه وتعالى جاب الرجل الصالح ده اللي مات ده وراح واخده في ثانية طلعه فوق خالص، يبتدي بقى يشوف الشريط، يشوفه منين؟ من الأول. من الأول بقى يتفاجئ بالبحر وموسى بيخبط بعصيته والبحر كله فرق كالطود العظيم. يشوفها ولا ما يشوفهاش؟ يشوفها. ما على ما وصلت، ما على ما توصل، على ما توصل. انت بقى مش هتوصل بسرعتها، انت هتوصل قبليها، قبل هي ما توصل. كرة بحذفها كده، استطعت انت انك تجري اسرع من الكرة، وصلت هناك قبل الكرة. لما تجيلك الكرة تعمل ايه؟ تلقف. فالصورة هي الكرة، الكرة سريعة جدا، عشان كده انت بتروح وراها. لو انت اسرع من الكرة يبقى هتوصل قبلها وتستقبلها. فأنا النهاردة عشان أشوف الصورة دي أشوفها بعد 50 سنة، بعد 50 سنة. فلو استطعت إن أنا أجري معاها يبقى هتبقى أشوفها في الوقت الحالي. طب لو جريت قبلها هستناها، صح؟ دي هتوصل الصورة دي بعد 50 سنة، بعد 50 سنة. فأنا هوصل دلوقتي يبقى هشوفها بعد قد إيه؟ أقعد بقى الخمسين سنة دول بعمل إيه أنا؟ قاعد بعمل ايه؟ بشوف اللي قبلها. ما الصور جايه ورا بعضها، ما الصور جايه ورا بعضها، الصور ايه؟ جايه ورا بعضها. وضحت ولا لسه؟ ادي معنى انك لو سافرت اسرع من الضوء تصل الامس، مش تصل الغد ولا اليوم ولا تصل الامس. شفت الخطوره في مساله الزمان، وشفت قدره الله تبارك وتعالى. يبقى الزمان ده كله وهم، مش عايز اسمها زمن، مش عايز اسمها زمن، تبقى شيء نسبي. فتصور بقى ان انا اخدك دلوقتي وفي ثواني اوديك في مكان باسرع من الضوء بمراحل، واقعدك تبص تلاقي واحده ست ماشيه بتقول اه يا ظهري، وراجل بيقول لها ايه؟ يا ست هانت كلها ايام وتولدي. الله، الراجل ده نعرف شكله، الراجل ده انا شفته فين؟ الشكل ده مألوف، مألوف مش غريب عليا. وشويه والست هوب ايه بتولد، بتولد نسميه ايه؟ نسميه مصطفى. مصطفى؟ طب ده انا مصطفى. قالت تخش دي امي. ايوه امك بتولدك. دلوقتي لا، بتولدك من 50 سنة، بس الصورة على ما وصلت انت بتشوفها دلوقتي، بتشوفها واقع، مش صورة فيديو بقى ولا صورة تلفزيون، ده واقع. ناس بتتحرك، ناس بتتحرك فعلا، زي ما انت شايف النجم كده، دي صورته هو نفس النجم، بس على ما وصلت لك الضوء. فبص لقى الست بتقول مصطفى وبتهشكك، تعالى بقى اتفرج، وشوية شوية بترضع، وخدوك ودوك المستشفى بيطهروك، وبعدين هب هب دخلوك الحضانة، وبعدين تشوف نفسك وانت بتحبي وبتمشي، وبعدين بتجري، وبعدين بتروح، وبعدين بتتحرك، وبعدين الله، ده انت رحت مع الواد ده صاحبك، انت الوقت بلغت، رحتوا فين؟ رحتوا البوزة بتشربوا بوزة، او رحتوا بتشربوا بيرة، الله يلا بتعكس البنات، النهار اسود، شايف نفسك رايح جاي بتعمل الكلام ده كله. ساعتها بقى تقول ايه؟ ما عملتش؟ تقول ايه ساعتها؟ بل الانسان على نفسه بصير. وانا شخصيا بعتقد عن نفسي انا، والله اعلم، ان نطق الاعضاء هو ده، هو ده، وجايز الجلد يتكلم وانطقه الله، لكن ممكن لما يوم الاخرة ويوم القيامة هوب يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يجيب الصور كلها من اول خلق ادم بقى، ونبتدي نشوف ادم، ادم ادم فعلا في الجنة، وادم فعلا بياكل في الشجرة، وادم فعلا بيخرج، ونبتدي نشوف الانبياء والكفار والمكذبين والامم وشق البحر وناقد ثمود، كل ده يشاف، يشاف عيانا بيانا. تبقى انت فوق وانت تحت في نفس الوقت، انت فوق شايف وانت تحت بتتصرف، جسم متحرك، والترميات، وتلاقي السواق بيشتم، والكمساري بيعمل، والناس بتطلع في المواصلات، والنشال بيمد ايده ويسرق من جيبه، هو الراجل نفسه، ما انت شايفه مش صورته. يعني شيء وضحت ولا لسه؟ اظن وضحت. فدي المسألة الخطيرة اللي انا بتأمل فيها وبقول ايه، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. طبعا. نعم. سؤال، هل الأضحية واجبة في حالة العسر المادي، وهل يصح شراؤها بالتقسيط؟ لا لا. وماذا لا. عن تلك الخراف المستوردة التي ليس لها قرون والتي تباع بالمجمعات الاستهلاكية، هل تصلح للأضحية؟ أيوة تصلح. الخراف المستوردة التي ليست لها قرون ولا لها لية وإنما لها ذيل، تصلح لأنه خروف، تصلح إن شاء الله للأضحية، والأضحية للمتيسر الذي يملكه ثمنها، لأنها سنة وليست فرض. نعم. بالنسبة لموضوع الغيبة الذي أثرته فضيلتكم، إذا نحن جميعا وقعنا في المحظور، حيث أنني أتكلم مثلا عن الممثلين أو أي من أولئك الذين يقومون بالأفعال القبيحة، فكيف أتوب من هذا؟ ولقد عزمت على عدم الخوض في الباطل إن شاء الله تعالى. ادعي له ربنا يصلح حاله. ولكن ما مضى، ماذا يفعل به الله؟ أكثر من الحسنات، عشان لما تاخد منك الست شين شوية والست ميم شوية يتفضل لك شوية. ما بتشغلك هتعمل ايه؟ قدامك ايه؟ بقى هتروح النهارده للست الممثله الفلانيه وتقول لها سامحيني انا قلت عليك كذا؟ هتروح تقابلها فين وتشوفها فين وتسمحها ازاي؟ من كان عنده لاخيه مظلمه فليتحلله منها قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما يؤخذ من حسناته. فهتروح تستسمح العالم ده ازاي؟ ما فيش قدامنا غير حاجه واحده، ربنا يصلح حاله، تقسم من الحسنات، تقسم من الصدقه، تستغفر، وهكذا. اذا اغتاب شخص، واذا وقعت، يعني ساعات الواحد يقع، يرى جورنال مثلا، يرى حادثه، وبعدين يتكلم مع ابنه ومع مراته ومع حد غريبه كاتبين في الجورنال، شوف كذا كذا كذا حصل كذا كذا كذا كذا، وبعدين الواحد يتنبه، ما احنا فتن والبلوى عمت، نقوم نلحق نفسي نقول ايه؟ الله يصلح حاله، الله يهديهم، الله يصلح حاله، خلاص تروح دي بدي. إذا اغتاب شخص مظلوم من ظلمه تأثرا بالظلم الذي وقع عليه منه، فهل هذا يعتبر غيبة؟ نعم. خاصة أن الشخص المظلوم مرؤوس للظالم. لا مش فاهم سؤال تاني لو تسمع. إذا اغتاب شخص مظلوم من ظلمه تأثرا بالظلم الذي وقع عليه منه، فهل هذا يعتبر غيبة؟ إذا كان في المحكمة يبقى مش غيبة. ودي قالها ربنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، يعني أحسن ما تتكلمش. إن تبدو أو تعفو، وإلى آخر الآية، إن تعفو عن سوء، طبعا ربنا كان عفوا قدير. بنقول في المحاكم يجوز للمظلوم ويجوز للمستفتي اللي بيستفتى، زي الست هند لما راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك، ها يعني بخيل، طب ما هتغيب، لكن معفي عنها إنها بتستفتي. ففي أحوال، فإذا كنت مظلوم وبتتكلم عن المظلمة لا تزد عن الواقع. يعني أكل مال، أيوة، ما تقولش بقى ده ابن 60 في 70، ما تقولش ده راجل كذا، ها كده. واحد بعت رسالة بيقول للأخ الأسترالي اللي قلتم له يوم الأربع اللي فات تعالى بعد صلاة الجمعة، جاء ولم يستطع مقابلة فضيلاتكم لأن الأستاذ سكرتير جعله ينتظر طويلا مع أناس كثيرين، ولهذا غضب واشتكالي، وكان من الأولى أن يدخله أولا لأنه يريد أن يسلم. فأرجو من فضيلاتكم أن تحدد له ميعاد غدا الأربعاء حتى لا ينتظر. فأرجو أيضا التنبيه على الأستاذ الحاج السكرتير. أظن يعني سمعي دي مثلا حاجة ما صحش أنها تحصل. طب ليه حصلت؟ ما هو مش متنبه، اللي واقف على الباب ده مش متنبه، بيلاقي عالم واقفة، ست شايل عيل وراجل بيعرض والتاني بيتهرش، جاي كله عاوز يقابل الشيخ. يا أخوانا في لجنة زكاة مسكها الأستاذ زهير زين الدين، لا مش مقتنعين، رفضهم زهير، يقولي اللي عاوز قرضه واللي عاوز معرفش ايه واللي عاوز ايه. فأي حد بيجي ليا في موضوع يهمه ويهمني ويهم العقيدة في وسط دول، يبقى اللي طالع ده مش عارف يميز بين ده ولا بين ده، يعمل ايه؟ عشان كده قلنا يا جماعة محدش يقف على الباب، وكل الناس دي تروح للجهات المختصة، اللي عاوز شريط، اللي عاوز زكاة، اللي عاوز. فاحنا نأسف للخطأ اللي حدث، لكن من فضلك تقول له لما يجي يقول له أنا معايا موعد مع الشيخ، قل له فلان، بس هيدخله على طول. نعم. هل يحاسب الإنسان على عدم معرفته بالخوض في الباطل والغيبة والبهتان والإفك؟ يا ابن ربنا لو عاوز يحاسب هيحاسب على الصغيرة والكبيرة، ولو عاوز يعفو هيعفو عن الصغيرة والكبيرة. قول يا رب، إنما احنا ما نقدرش نتكلم فيما يختص بالله، حاجات ده شأنه، ده شأن ربنا. لو عاوز يحاسب هيحاسب، ومن نوقش الحساب هلك، على الصغير والكبير. هيحاسبك على الخاطر اللي في نفسك، لو عاوز ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ولو مش عاوز يحاسب يمسح صغير وكبير. قول يا رب. زوجة لا تطيع زوجها في امور كثيرة، فضاق بها وعزم على انهاء حياتهما الزوجية، ولكنه راجع نفسه من أجل ولديه، وأشرك والدها وأخاها ليصلح ابنتهما لتستقيم الحياة بينهما، فهل يؤاخذه الله بما كان قد عزم عليه، مع العلم بأنه قد صرح لها بما نواه ولكنه لم يخرج لفظة الطلاق على لسانه؟ طالما لم ينطق بلفظ الطلاق صريحا أو كناية لم يقع الطلاق، وده أرجح الأقوال. أما الناس اللي قالت لو نوى الطلاق بنيته وقع ولو لم يتلفظ به، أو تشدد من بعض الناس يعني، لكنه رأي مرجوح. إنما الرأي الراجح اللي ماشي عليه العلماء واللي يؤاخذ عليه الإنسان هو التلفظ بالطلاق، إما تصريح وإما كناية. يعني لما يقول علي الطلاق يبقى ده طلاق، أما يقول علي الحرام يبقى ده الحرام، يبقى برضو طلاق. لما أقول لها تحرم علي حرمة أمي علي، يبقى برضو نفس الموضوع. ها اذا كان فاهم الظهار يبقى ده ظهار، اذا كان مش فاهمه يبقى ده طلاق على طول. ها فطالما لم يتلفظ بكلمه الطلاق صريحه او كنايه لا يقع الطلاق. نعم. قلتم فضيلتكم ان كل من يزعم انه يرى الجن او يسخره فاما ان يكون مختل عقليا فندعو له، او يكون كاذبا مفتر فيحد. وفي سورة الأنعام آية 128 يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، أرجو من فضيلتكم التوضيح. تمام. شوف، أولا مش أنا اللي قلت من زعم أنه رأى الجن فإما أنه مختل العقل وإما أنه كاذب يحد، مش أنا اللي قلت ده، كلام الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي، ده كلام الأئمة، وأنا بنسب العلم دايما لقائلي، بقول قال العلماء، وساعات أقول بالاسم، إنما أنا ما بقولش وما عنديش أقول، وأنا عندي حاجة أقولها ربنا بس يسترها معنا في اللي احنا بننقله عن العلماء. مش هنوصل كمان اللي احنا نقول، تبقى مصيبة. ما ترك الأوائل من كلمة لقائل، كل ما هنالك واحد مذاكر واحد مش مذاكر، بس مفيش حد عنده حاجة يقولها النهاردة. نرجع تاني والموضوع ده يا ابني، الآية اللي انت ذكرتها صحيحة، لكن هل فيها ان الإنس شاف الجن وسخره؟ ألا يكون الاستمتاع بالسماع؟ لما بتفتح الراديو وتسمع أم كلثوم وتقول يا سلام أمتعتنا أم كلثوم بأغنيتها الجديدة، مش أنت استمتعت بغنوة أم كلثوم صوت بس، مش كده برضو؟ لا أنت شفتها ولا هي شافتك. بتسمع غنوة عبد الوهاب الجديدة عمال تعمله بروباجندا، وجاءت بما لم يأتي به الأوائل، وقال اللي محدش قاله قبل منه، وحواديته وحكاياته بروباجندا، لا شفت ولا شافك، مش كده؟ اقول غنوة متركبة ومتسجلة من 12 سنة ومحطوط ده على ده، لا غنى ولا حد شافه بيغني، لكن بتقول انك سمعته. فالاستمتاع معناه ايه؟ معناه في آية تانية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دلوقتي الست الهانم بتصرح في التلفزيون في لقاء خاص بأنها صممت رقصات جديدة هتنزل بيهم في الموسم الجديد، وبتقول بس ادعي لي ربنا يوفقني. ده حقائق تحصل، رامي بيطلع يسا اقول لك ربنا يستر، ربنا يستر والعسكري ما يشوفنيش، وهكذا ناس غلابة، ربنا يهدينا ويصلح حالنا وحالهم. الست اللي صممت الرقصات دي صممتها بأسلوب يعمل ايه؟ يهديك الى الله. صممتها بأسلوب تخليك تكره الستات واليوم اللي شفت فيه الستات. صممتها بأسلوب تخليك مخلص جدا ووفي لزوجتك. صممتها بأسلوب تخليك تسارع الى المسجد. صممتها بأسلوب يعمل ايه؟ يفتنك عن دينك ويخرجك عن وعيك، مش كده؟ ويقرفك في أهل بيتك. طبعا ما انت لما تشوف اللي بره تقرف من اللي جوه، مش ده كلام الناس فهمها معروف، لان انت بتشوف اللي جوه على طبيعته، اللي بره بتشوفه على ايه؟ على غير طبيعته، متزخرف ومتزوق ومداري عيوبه، مش كده برضه؟ ولو جبت اللي بره ده معجبك ده حطيته تحت الدش ترميه في الزبالة على طول كده، تشيله من تحت الدش على صفحة الزبالة. التصميم بتاع الرقصات دي مين اللي ساعدها فيه؟ ربنا، زي ما هي بتقول ربنا وفقني وعملت رقصة جديدة. مين اللي ساعدها؟ إبليس. إبليس أدرى بما يحرك فيك الشهوة فيوحي إليها بإيه؟ لا مش كده، اعملي كده، لا بدلة الرقص دي ما تجيش كده، اعمليها كده وشفافة من هنا ومعمولة كده وكده، يقوم يعمل لها بدلة الرأس ويصمم لها الرأسة. وبعدين يجي لك وانت بتتفرج بقى، اقول لك شوف يا كذا كذا، يا قبر ابيض، لا لا لا بص من الناحية دي شوف كده، يبقى ادي الشيطان بيخليك انت تستمتع ويخليها تستمتع، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، القول المتزين اللي هي وسوسة الشياطين وما الى ذلك. ادي الاستمتاع يا ابني. الافلام والمسلسلات اللي بتتفتق عنها اذهانهم، كولومبو مش كولومبو ما بتنتهيش، حلقات بوليسية ما بتنتهيش، حلقات أجنبية بتجيلك يقول لك الجزء الحلقة 30 من الجزء 30، يعني كل جزء 30 حلقة وكل حلقة 30 معرفش جزء وكل جزء 30 حلقة، 30 في 30 ب900 ولسه شغالة ما بتنتهيش. أفكار دي جاية منين؟ منين الأفكار دي؟ شياطين. الموضة اللي بتلبسها الستات جاية منين؟ شياطين، مش من الإنسان. كل ما هو فسق وفجور في الدنيا كلها اختراعه جاي منين؟ المخترع ده من الذي أوحى إليه بهذا الاختراع؟ الشيطان. هي دي يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من عدد الناس الذين أضلتموهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الإنس بما أوحى إليه الجن، عملوا فلوس وعملوا قصور وعملوا حاجات وعملوا مكياجات وعملوا مايوهات وعملوا بلاجات وعملوا ملاهي وعملوا سيرك وعملوا زفت، استمتع بعضنا ببعض. أما الإنس فاستمتع بما أوحى إليه الجن فاكتسب أموالا وعب من الشهوات، وأما الجن فاستمتع بما أضل من الإنس ملكه الغرور وظن أنه قد ساد الإنس والجن. هذا المعنى، مش معنى كده ده شاف ده ولا انس اتجوز جنيه واستمتع بيها وخدها اتجوزها وكلام الفارغ ده كله. نعم. اصلي خلف امام يصر على ان اخر صف يبدا من خلف الامام مباشره، ولكني اختلف معه واشتد الحوار الى المقاتله، فهو موجود الان لسماع راي فضيلتكم. اخر صف يبدا منين؟ من خلف الإمام. يعني إيه من خلف الإمام؟ يعني من النص بقى، يعني معنى كلامك حسب ما أنا فاهم الإمام واقف هنا، الصفوف واقفة، آخر صف بدل ما يبدأ من اليمين يبدأ من خلف الإمام ويكمل، يعني شمال ولا يكمل يمين بقى؟ يكمل، ما قالش يكمل منين، شمال ولا يكمل يمين؟ جاب الكلام ده منين؟ ومين قال إن آخر الصف يبدأ من وراء الإمام مباشرة؟ مين قال؟ ما حدش قال. يلزمه الحجة، تلزمه الدليل، يلزمه يقول لك أيوة ورد في صحيح مسلم عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت الصفوف مكتملة ثم جاء صف أخير لم يكتمل فليبدأ من خلف الإمام. يقول لك ألف، يقول يجيب لنا دليل، إنما كده من خبط لسان يقول قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك، يجيب حاجة يقولها، إنما لما يقول كده ملوش حق، وانت مالكش حق انك تزعل معه وتتقاتل، انتوا اخوان في الله، نتعلم نقول له انت جبتها منين، يقول جبتها من الكتاب الفلاني، طب هات الكتاب ونقرا سوا. والله اذا كانش جايبها من كتاب يقول لك سمعتها، لا مفيش سمعت، الدين مفيش سمعت، الدين فيه دليل. يا اما انت تخليه يرتدع عن الافتاء بغير علم او التاليف، واما ان هو يعلمك ويقول لك دي جت منين تقوم انت ما تعترضش عليه، لكن بلا قتال. فاذا كان موجود معاك نرجو ان هو يسمع كلمتين دول، وبلاش ان هو ايه يقول حاجات ما ملهاش اصل، ملهاش اصل. انما اللي بيدخل في الصف الاخير الصفوف مكتمله، فاذا دخل انسان مفيش له مكان في الصفوف هينشئ صف جديد، بيسحب انسان من قدام ينشئ به صف جديد، بس من اي مكان بقى، من اي حته، حسب ما تيجي وقفته، ما يشترش. لكن إذا كان هناك تفاضل وأفضلية واختيار فليبدأ من اليمين وليس من وراء الإمام، من اليمين. يبقى دي الجامعة والإمام هنا، صفوف وقفت، ودخل واحد من هنا أو من هنا، يجي هناك عند أول الصف من يمينه ويسحب أول واحد يقف جنبه فينشئ صف هناك، وكل اللي يجي بعد كده يكمل عن يسار الواقف. ادي الافضليه جايه منين دي بقى دليلها، عشان ما يردش عليك يقول لك اشمعنى انا لما قلت الدليل وهو لما قال ما اشهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء وقال تيامنوا بس، فان كان ولا بد يعني يبقى من التيامن لا اقصر واقل، انما وقفت في النص وقفت في الطرف وقفت في اليمين وقفت في الشمال ما فرقتش. نعم. في حديث سابق. وبعدين يا جماعه هنختلف على حاجه زي كده برضو، يعني اللي هيقف في اليمين مش هتقبل صلاته، اللي هيقف في النص هتقبل صلاته، ده احنا في مصيبه سودة، ده الحشيش والمخدرات والسرقه والنهب والهلس والدعاره كل ما عملته الأمم السابقة وأهلكت بسببه موجود فين؟ إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. مش دول قوم لوط؟ مش دول قوم لوط؟ طب ما هو السبيل مقطوع عندنا، واقرا في الأهرام والجرايد شغالة إزاي بيقطعوا السبيل في طريق المقطم وبالطوب عبد العربيات ونسكوا الست يغتصبوها والحواديت دي كلها. فالسبيل مقطوع بالخطف والسلب والنهب. وتأتون في ناديكم المنكر، والنادي ما ينتدي فيه ناس ويجتمع. خش النوادي واتفرج، خش النوادي الليلية واتفرج، خش اللي بيسموه الديسكو واتفرج. أنا بسمع طبعا لله، ما بشوفش الحمد لله، ربنا ما يخلينا نشوف الحاجات الوحشة دي، لكن بتسمع. شوف النوادي بتتهبب فيها ايه، والنوادي الليلية فيها ايه، والحاجة اللي اسمها الديسكو دي فيها ايه، وحاجات الواحد بيسمع شعر راسه بيوقف. فادي المصايب اللي احنا فيها، وجاي تقول لي اقف في نص، اقف ورا الامام. وقلت له وقال لي حتى وصل امر الى التقاتل. ده كلام ده ربنا هيسألكم. سابين المصايب تحصل وبتكلموا في توقف فين؟ ان شاء الله معنك وقفت، ما توقفش، صلي وانت قاعد، صلي ببيتكم. في حديث سابق أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة ظهور حية أو ثعبان للإنسان لا يقتلها إلا بعد أن يؤذنها بثلاثة أيام، إذا ظهرت بعدها فيبادر بقتلها فورا، ذلك لأنها قد تكون من الجن المؤمن متشكلا في صورة حية. وفي حديث اليوم عندما خرجت حية قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عليكم اقتلوها، فما هي المفارقات بين هذين الموقفين التي لا أفهمهما؟ سؤالك كويس وحلو، بس كنت أحب أن احنا يبقى عندنا شيء من الحية. فين؟ وانت سمعت في الحديث في غار، غار فين؟ في من؟ تبقى حية ايه؟ شوارعي. حية ايه؟ شوارع، زي الكلب الضال والقطة ايه؟ الضال. الحية اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حية ايه؟ البيوت، واسمها العوامل او السواكن. يبقى في فرق بين الحية اللي في بيتك سكن البيت والحية اللي فين؟ في غار في جبل. زي الفرق بين قطة في بيتك بتربيها وتقول لها بسبس تعايا بسبس بتجيلك، وفرق بين قطة في الشارع اول ما تقول لها تعالي تروح متنمرة وبصالك هتهبش فيك. في فرق بين كلب بتربيه في البيت وتعمل له كده يروح طالع على حجرك، وفي فرق بالكلب في الشارع تعمل له كده يكشر انيابه. مش كده؟ وضحت ولا لسه؟ دي حية في البيت سواكن اسمهم عوامل، وده حية فين؟ في الشارع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، انت بتقول عشان يمكن يكون من الجن متشكل في صورة حية، يبقى طالما رسول الله قال اقتلوه يبقى اما جن كافر واما مش جن، صح؟ هو بقى يوحى إليه، يبقى هو بقى حر يقول، إنما أنت ما تقولش. هو قال اقتلوها لأنه عارف إن دي تستحق إيه؟ القتل. النقطة الثانية اللي كان يجب أنت تتنبه لها. النقطة الثالثة يا ابني، إن مسألة العوامر والسواكن وحية البيت اللي تؤذنها ثلاثة أيام، من ضمن الآراء التي قيلت أن هذا مختص ببيوت المدينة المنورة فقط، وأنا أرجح هذا الرأي. بس لأن ربنا قال له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا إليك. وده رأي موجود أنه بيعتقدوا أن العوامر والسواكن اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هي في بيوت المدينة. وبعض الناس عمم قال في كل البيوت، وليس هناك تخصيص إلا بنص. فلما خصصتم بيوت المدينة؟ وجهة نظر، برضو وجهة نظر وجيهة. هذا الموضوع ببساطة، فله في المدينة وله في بيت، ثم إنها في غار، ثم إن القائل اقتلوها أعلم وأدرى بوضعها أمن الجن المسلم هي ما كانش قال. نعم. المدرسة الإسلامية التي أشرتم فضيلتكم إليها تشغل فكر الكثيرين من الآباء والأمهات، فنرجو التكرم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، نظرا لأن التقديم بالمدارس قد بدأ فعلا. الموضوع ببساطة خالص، أنه المبنى اللي ورا هنا مبنى كويس جدا، إمكانياته عظيمة خالص، ودورين، وممكن يتعمل فيه 12 فصل على أحدث ما يمكن من الوسع، 5 متر في 6 متر الفصل، وفيه جنينة كبيرة قدامه وإمكانيات، لكن يخشى قيل إن المبنى مش مظبوط، فأنا خدت قرار بهدمه. وبعدين جبنا المهندسين بنراجع الموقف تاني، صعبان عليا هدمه، فقيل إنه محتاج ترميم وتنكيس وحاجات زي كده. طيب لو عملنا ترميم وتنكيس يتكلف كام ويعيش قد إيه؟ ده البحث اللي إحنا إيه؟ بنعمله مبدئيا، عشان كده ما أعلناش لسه. الرأي المبدئي اللي جابوه لي يوم الاثنين، كنت هنا في اجتماع في الجامع من الصبح لحد الظهر، إنه المبنى يعيش ويصلح وينكس، بس يتغير أرضياته، يتغير الصرف كله، يتغير دورات المياه بالكامل إلى آخر. الصرف عليه كام؟ 100,000 جنيه تقريبا، تقدير 100,000 جنيه. 100,000 جنيه ويعيش قد إيه؟ قالوا لي نضمنه 10 سنوات. قلت ما أصرفش 100,000 جنيه وبعدين أهده بعد 10 سنين. قالوا ما أنت هتجيبهم منين؟ من المصاريف المدرسة. قلت لا، مسألة مش بس هتجيبهم، مسألة وأنا تاجر وأنا بحسبها، أنا عاوز أعمل حاجة مستمرة للجامع. طبعا إحنا في التصميم بتاعنا معمول هنا سوق كامل من أول الحضرة لغاية السكة الحديد، الأرض تتبعنا بالكامل، ما الجرف ده كله معمول مشروع ورسومات وجاهزة، سوق كبير وجراج تحت الأرض وبنك إسلامي وأسر منتجة وجمعيات تعاونية لكم للناس والأهل الحضرة، مش أي كلام، مش للناس يعني، كلها يعني خاصة بالحي وتنظيف الحي والعطف على الفقراء والمساكين، أسعار تبقى خاصة، حاجات زي كده. أحلام، هنحلم نحلم وعلى ربنا أنه حقق أحلم. مكان الجامع ده حلم أو ربنا حققه، واللي وراكه ده حلم، أو شوف إزاي السقف تركبه، السقف خلص، من ضمنه حضانة ومدرسة إسلامية على أحدث طراز، بس ده هياخد وقت، عايزه 5-6-7 سنين. فقلت طب ما نستفيد بده، فاتفقنا ان احنا نعمل فيه صيانه وتنكيس بحيث يضمن اكتر من كده 30-40 سنه. ومع ذلك نبتدي نعمل هنا بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 10 هنا، انا عندي اجتماع في هذا الموضوع. ده شق. الشق الثاني قالوا لي انه عشان تعمل مدرسه اسلاميه او حضانه لغات موافقه. طب موافقه من الوزير، طب نجيب الموافقه مش مشكله. قالوا الوزير صرح تصريح اخير بانه ممنوع حاجه اسمها حضانه لغات، وان الاطفال اللي في الحضانه ما يصحش نسقل عليهم بتعليم لغه اجنبيه. طيب احنا ما يهمناش اللغه، نعملها حضانه اسلاميه. طب نبتدي بايه؟ نبتدي بالمدرسه؟ لا، نبتدي بالحضانه. فاتفقنا ان احنا نبتدي فيها 3 سنوات، أولى وتانية وتالتة، 3 سنين 4 سنين، من 3 سنين ل6 سنين، من 3 سنين السن ل6 سنين، ونعمل لكل سن من دول فصلين، يبقى 6 فصول، الفصل 32 تلميذ وتلميذة. قلنا ان دول يبقوا ابناء رواد المسجد بس فقط، يعني مش من بره، يعني يشترط ان الاب او الام يكون عضو في جمعية المؤسسة. فبدأنا نجيب المناهج، فيه واحدة من السيدات الفضليات فوق أو كذا واحدة مدرسات واشتغلوا قبل كده في حضانات، كلفتهم بأنهم يعدوا المناهج. الترتيب إن احنا نفتتحها 15 أكتوبر إن شاء الله، تبدأ كده، بعد كده تبقى مدرسة أولى بقى ابتدائي تانية ابتدائي، لكن ما أقدرش أبدأ بأولى ابتدائي أجيب أولاد من حضانة ما يعرفوش حاجة لسه، يعني عاوزين نبدأ من الأول بحيث ان نعلمه من الأول الصلاة والصوم والكلام من، يعني ناخدهم من البداية عشان تبقى مدرسة إسلامية. نبدأ بحضانة، الحضانة 2 سنين، بعد الـ2 سنين يخش أولى إيه؟ أولى ابتدائي. يبقى أنا واخده من أول الحضانة، أطلع بيه بقى، يعني مش هفتح أولى ابتدائي إلا بعد 1 سنة من الآن عشان ناخد الحضانة اللي هو سنه 5 سنين أو 6 سنين، نبتدي نخش أولى ابتدائي. نفتح اولى السنه دي، نفتح الحضانه السنه الجايه، نفتح اولى ابتدائي اللي بعدها، نفتح ثانيه ابتدائي، ونطلع بال ده الكلام اللي بيترتب الان. المصاريف بقى قالوا اذا كانت هتبقى حضانه بس تاخد من وزاره الشؤون الاجتماعيه تطلع رخصه، فبدانا نعمل اجراءات ترخيص، لازم يجوا يعينوا المبنى وما الى ذلك، حواديت يعني بالشكل ده. المصاريف قد ايه؟ فقالوا نعمل مصاريف 30 جنيه في الشهر. فالبعض قال 30 جنيه قليل، والبعض قال 30 جنيه كتير. وقالوا طب رسم قيد في حضانات بتاخد 1000 جنيه يعني تأمين كده أو رسم قيد، قالوا لا خد 500 جنيه. ما هنجيب فلوس منين نصلح؟ ما عاوزة 100,000 جنيه، عايزة 100,000 جنيه عشان تجهز. فلما يجي الأب يدفع 500 جنيه رسم قيد لابنه يبقى 500 على 500، يعني تبدأ لسه كل ده دراسات. فإلي عاوز يقدم اقتراحاته ويساهم معانا بفكره وبجهده، أو يبعت لي ورق يكتب لي، وأنا طبعا عايز أعمل دي عشانكم، يعني عشان كنتوا، عشان رواد المسجد، وربنا يوفقنا أن نعمل الصح. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: اتصل بي مدير المعبد اليهودي بالإسكندرية، وذلك لأقوم بعدة أعمال معمارية وترميم داخل المعبد، فهل أقوم بذا العمل مع العلم بأنه زخرفة فقط وليست رسوم لأشخاص؟ وهل مجرد دخول المعبد به شيء؟ وقد أجلت الرد عليهم حتى أسأل فضيلتكم. أيوة ما تعمل، ما تعملش ليه؟ ما يعمل وانت داخل تعبد غير الله، وانت داخل تكفر، ايه اعمل، ما جراش حاجة بك. يعني ما فيش بأس انك انت تعمل الحاجات دي، بدام هتاخد أجرك وتاخد فلوسك وتحافظ على عقيدتك ودينك، ده عمل، عمل ما فيش بأس. يعني يجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم، ويجوز أيضا أن يكون أجيرا لغير المسلم. لكن لو قلت لي بقى أنا طلبوني عشان أشتغل في شركة خمرة، لا، حتى لو كان لطلبك مسلم. يعني العاملون بشركة البيرة زعلانين من، ولا زلت بقول انقلوا، يا تعملوا ترتيبات النقابة تتكلم عملتوا بيرة شرعية وبتعملوا بيبسي كول، كفاية كفاية. فطبعا لو انت هتبيع خنزير، لا، لو لكن ده معبد، معبد كونك ترممه او تعمله ما فيش بأس. نعم. عرفت من كتاب الاسلام واركانه ان الدم من الاعيان النجسة، فهل تصح الصلاة في ثوب وقع عليه دم وجف ولم يخرج من الثوب؟ لم يخرج من الثوب بالغسيل كمان؟ يعني غسلته ما طلعش؟ لا بأس اذا كان الدم ده غسلته ما طلعش، انما دم ناشف كده وسايبه ناشف ما غسلتوش، لا ما يصحش، ما يصحش طبعا الصلاة في الثوب عليه دم لم يغسل، سواء كان جافا او طريا. فترات انقطاع الدم اثناء النفاس تعتبر نفاسا ما لم تتجاوز مدة انقطاع الدم 15 يوما خلال 60 يوما، فهل على النفساء اذا انقطع عنها الدم أن تنتظر 15 يوما لا تصلي ولا تصوم حتى تتأكد من طهرها؟ وهي أضرب حالتها، بتبان، بتبان يا جماعة، بتبان. إذا كنت أنت نفساء فعلا ما تسأليش بقى السؤال، خدي بالك من نفسك، هتلاقي إيه؟ هتلاقي يومين ما ينزلش ويجي ثالث يوم نقطة، وبعد يومين ثلاثة ما ينزلش ويجي ربع يوم نقطة، وهكذا. لكن الطهر طهر، هيبان، هتعرف حتى شكل الدم نفسه، في فرق بين الدم وفي فرق بين بقايا الدم. فإذا لقيت الدم دم أحمر، لا تستني بقى يوم واثنين وثلاثة حتى 15 يوم. إنما لقيت الدم لونه بيبهت بيبهت بيبهت وبعدين بدأ يبقى أصفر، يبقى لما ينقطع الأصفر ده خلاص مش تستنيش بقى 15 يوم، يعني هيبان لك، هتعرف. كيف نوفق بين الأحاديث التي تدل على أن مجرد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله تنجي صاحبها، وبين أقوال العلماء الذين قالوا إن مجرد الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بشروط، وهي شروط لا إله إلا الله، ومنها الاستسلام والانقياد والموالاة والصدق والإخلاص؟ يا الناس اللي بتتكلم مش فاهمة بتقول إيه، يا أنت مش واخد بالك يا ابني، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تكفي، تكفي، تكفي لوحدها. تكفي في ايه؟ في الا يخلد صاحبها في النار بس، لكن لا تكفي في انه ما يخشش النار. يعني من مات على لا اله الا الله محمد رسول الله لا يخلد في جهنم ابدا، لكن يخش النار، مش ما يخش، يخش، يخش ليه؟ يخش عشان سكر، ويخش عشان سرق، ويخش عشان زنى، ويخش عشان ما صلاش، ويخش عشان ما زكاش، يخش جهنم ويسيب ربنا في جهنم ما شاء له أن يتركه، ثم إما يخرج بالشفاعة وإما يخرج باستيفاء العقوبة. يخرج بقى يخش الجنة بكلمة لا إله إلا الله. فكلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ده رسول الله اللي بيقول. قال وإن زنى يا رسول؟ قال وإن زنى. قال وإن سرق؟ قال وإن سرق. وإن زنى وإن شرب الخمر. أيوة دخل الجنة. بس دخل الجنة إمتى؟ إمتى؟ أهو كده بعد ما يستوفي العقوبة. محكوم عليك بالأشغال الشقة 15 سنة البعيد. هتطلع أهل الدنيا إمتى؟ بعد 15 سنة. مش هتقعد في السجن لحد ما تموت. 15 سنة وتطلع. لكن مش معنى كده مش هتخش السجن. هذه معنى كلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب مفهوم المخالفة إيه؟ مفهوم المخالفة بقى من لم يقل لا إله إلا الله لا يدخل الجنة. بس وضحت؟ يبقى اللي ما قالش لا إله إلا الله مش هيخش الجنة. مش هيخش الجنة أبدا. واللي قال لا إله إلا الله هيخش الجنة. هيخش الجنة إمتى؟ إما فورا. فورا ليه؟ لأنه أتى من الصالحات وما توجبه عليه لا إله إلا الله. خلاص. وإما أن يدخل بعد فترة واقف انتظار خايف الآن عرقان فيخش بعد فترة. زي الغني اللي دخل بعد الفقير بخمسمائة سنة. ما هو دخل الجنة برضه. والفقير واقف مستنيه بيقول له اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ كانوا اخوات في الله وحبايب في الدنيا. قال له اسكت يا شيخ، ده أنا وقفت موقف سلمني فيه عرق لو وردت عليه مئة من الإبل العطاش آكلة الخمط لصدرت عنه رواء. ليه؟ قال له ما هو بيسين بجين بقى. منين وجبت الملين ده؟ منين وديته فين؟ أنت يا عم معكش حاجة طالع منها سليم. هيسألك يقول لك إيه؟ إنما أنا كان عندي قد كده وساب قد كده مسكني بقى جنيه جنيه عليني بقى. اهو ده دخل الجنه برضه بعد 500 سنه لكن ما كانش في نار. ما دخلش. واضح؟ وفي واحد هيجي عن النار ويتخربش ويتخربش ويقول جاي ويصرخ ويصوت يشفع فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ينجيه. وفي واحد تاني يشفع فيه ابنه او ابوه. وفي واحد ما حدش يشفع فيه تؤجل الشفاعه فيه يقع يخش جهنم يتلظى فيها يوم وفي يومين وفي سنة وفي ألف سنة وفي مئة ألف سنة وفي قاعد في النار مليون سنة وبعدين يخلق برضه بدم. قال لا إله إلا الله يعني لا يخلد في جهنم أحد قال لا إله إلا الله. وضحت الظن دلوقتي. يبقى من قال لا إله إلا الله إيه؟ دخل الجنة. ومن لم يقل لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. ده لم يدخل الجنة أبدا وده دخل الجنة. إمتى بقى؟ ده ما حدش يعرف لكن هيخش هيخش. سيدة تقول زوجي يعمل في إحدى الشركات الكبيرة وراتبه كبير وهو لا يعطيني منه إلا أقل القليل وأنا مع ذلك أوفر من هذا الراتب وأشتري به أشياء للمنزل وأوقات أخرى أدخر من هذا المال لوقت الحاجة وعندما يسألني هل أنا مدخرة شيء أنكر فهل أذنبت في ذلك؟ أنت بقى هو أنت بقى اللي عاوز أوفق بين كلامك وبعضه. مش انتوا لما انت بعتوا لي حديث وحديث تقول لي وفق بين ده وبين ده. ده اللي عاوز توفيق صحيح. منين جوزها موظف كبير وبياخد مرتب كبير ولا يعطيها الا القليل؟ ومنين بتدخر من هذا القليل؟ يا عالم افهم. بس انا كنت فاهم انك هتقولي انه بيديني القليل القليل فبسرق من وراه عشان اكل عيالي. تبقى زي هند بنت عتبه ويبقى جوزك زي ابو سفيان رجل مسيك. مش كده برضه؟ يبقى بتاخدي من وراءه. كنت هقولك يجوز لك ذلك بالمعروف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده تقولي لا يعطيني الا القليل وبعدين تقولي بتدخري من هذا القليل وتجيبي حاجات للبيت وبتدخري من هذا القليل وتشيلي للزمن. ما يبقاش قليل بقى. ما يبقاش قليل بقى. يبقى زائد عن ايه؟ عن احتياجك. وبنتي ظالمه الراجل. وكل على كل حال الست اللي هتاخد فلوس من وراء جوزها اذا كانت الفلوس محرزه يعني في خزنة محطوطة تحت القفل والمفتاح تعد سارقة ويقام عليها الحد بقطع اليد إذا شكاها. لأن ذمة الزوج منفصلة عن ذمة الزوجة. وكذلك الزوج إذا كسر دولاب مراته وخد حاجتها بعها سارق تقطع يده على طول. لأن ذمة الزوج منفصلة عن ذمة الزوج. اما اذا كانت الزوجه بتاخد من المال السايب يعني الفلوس في جيبه سايبه الفلوس محطوطه على الكومودين وعلى الشوفونير بتسحب جنيه 50 قرش ما هوش داري عشان تجيب بيها اكل زياده اللحمة مش كفاية، الجبنة مش كفاية، يبقى ما فيش بأس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. نعم. هل إذا سلم الإمام قبل أن أكمل التشهد الأخير يجب علي أن أسلم قبل تمام التشهد أم أكمله بعد سلام الإمام؟ لا تكمله، لأنه أنت عارف المسبوق دايما بيستنى الإمام يسلم وهو يعمل إيه؟ يكمل اللي وراه. فما فيش بأس أنك تستنى ما تكمل تشهدك وبعدين تسلم. إنما إمتى البأس يبقى موجود والخطأ يبقى موجود؟ لما الإمام يسجد ويقوم وأنت لسه ساجد. ليه؟ واخدك الجلالة ومبسوط وبتسبح وبتستغفر، هنا تبقى غلطان ولا يقبل منك ذلك، ولا يقبل منك ذلك. يعني ساعات مثلا الإمام يسجد ومدة السجود السليمة الصحيحة ويقوم من سجدته يلاقي واحد من المأمومين لسه ساجد، ساجد بقى بيسبح وبيعبد وبيستغفر وكده، الله طب ساجد ليه إذا كان أنا قمت؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. في الحالة دي المأموم مخطئ، وتسبيحه واستغفاره ودعاءه كل ده غير مقبول، غير مقبول. لكن في آخر الصلاة يجوز للإمام أن يسلم ويبقى المأموم لإكمال ما فاته. تفرق بقى. نعم. إمام المسجد الذي أصلي فيه مريض الآن، وهناك اثنان يؤمان الناس الآن وهما قليلا الحفظ لكتاب الله وكذلك قليلا التفقه في الدين، ولكن معهما قرآن لا بأس به. والسؤال، إذا كان هناك شاب من أهل المسجد يأتي يصلي في المسجد وهو من حافظة القرآن الكريم، هل يصح أن يؤم الناس أم أن الاثنان السابق ذكرهما وهما اللذان ينوبان عن الإمام المريض أحق من هذا الشاب بالإمامة؟ إذا كان قد تطوع من نفسهما للإمامة لا، فلأمكم أقرأكم. إذا كان الإمام قد أنابهما فهما أحق بالإمام. يعني إذا كان الإمام مريض قال يا فلان صلي بالناس، خلاص خلاص انتهينا. ويكفي في الإمام أن يكون عالما بأحكام الصلاة اللي هي نواقض الوضوء واتجاه القبلة وستر العورة كده، يعني مش لازم يكون فقيه، فقيه عالم بأحكام الصلاة. ويكفي أنه يعرف يقرأ الفتحة وقل هو الله أحد، بس كفاية، مش لازم يكون حافظ القرآن كله. نعم. توفى والدي وأنا لي 5 أخوات أنثى و4 ذكور، الأنثى متزوجة وأحد الذكور متزوج، أما باقي الإخوة يعيشون معنا، وقد أوصى والدي قبل وفاته بأن يخصص لي مبلغ 4000 جنيه حيث أنني أصغر إخوتي وما زلت أدرس وبقية إخوتي يعملون في وظائف مرموقة، وأنا يا سيدي في حيرة، هل آخذ هذا المبلغ أم يوزع بالتساوي بين الإخوة؟ لا، إذا كان إخوتك موافقين على هذا بيحفظ لك المبلغ للصرف منه عليك للتعليم بموافقتهم، بموافقتهم. دي مش وصية، انت مش هتتملكه. فاذا كان الاخوات الكبار دول متوظفين كلهم وده مبلغ للصرف منه عليك لاكمال تعليمك يبقى لا بأس. انما اذا كان مبلغ هتتملكه انت وتصرفه انت غير تعليمك والاخر، طبعا مش صح، يبقى حرام. لكن مبلغ متخصص للتعليم للانفاق عليك ممكن بقى اخواتك دول يبقوا مسامحين فيه، يعني يفضل انهم يسامحوا فيه، ها ما تبقاش وصيه، لانه لا وصيه لوارث ما يصحش. لكن وكان الاب يامرهم بانهم من نصيبهم، من نصيبهم يراعوا انهم يربوا اخوهم، ها، لكن المفروض كله يتقسم، سواء انت كملت تعليمك او ما كملتش تعليمك كله يتقسم. فعشان ما يبقاش الكلام يمكن ما يبقاش مفهوم، ال4000 جنيه دول مش من حقك كتركة ومش من حقك كوصية ومش من حقك كزيادة عن ميراثك المستحق. إنما ممكن ده يبقى يتنازل عنه أخواتك على أساس إنه يبقى مرصود للإنفاق منه على تعليمك. إذا تعلمت ببلاش يتقسم المبلغ عليهم، اتصرف عليك من ال4000 جنيه دول مدرسين أو الآخر، يبقى مفيش بأس. آخر رسالة يقول صاحبها: عادة طيبة ومحمودة أن يصطحب المصلون أبناءهم إلى مسجدنا العامر، ولكن ليس من المحمود أن يجعلوهم في الصفوف الأول فيكون الصف غير متناسق الأطوال. ناهيك عما يحدث من بعض الأطفال، فقد تبول طفل أثناء صلاة إحدى الجمع وهو لا يدري كيف يتصرف، ولا أعيب تبوله ولا أعيب تبوله فقد بال أعرابي في المسجد، ولكن أعيب إصرار الآباء على إبقائهم في الصفوف الأول، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا أنت كلامك سليم وملحوظتك في محله. طبعا ما يقدرش الأب يصلي في الصف الأول ويسيب ابنه ورا، هينزعج الطفل ويخاف ويعيط وتبقى حدوتة. لكن إذا كنت أنت جايب طفلك معاك يبقى كويس قوي، وانا بارحب بالاطفال جدا. وسبق انتوا قلتوا لي من امنع العيال من المسجد بيعملوا دوشه، قلت لكم لا، دول هم دول الامل، انا عاوز احببهم في الجامع من صغرهم يطلعوا كويسين. فانا بحب الاطفال جدا واحب انهم يجوا الجامع، لكن انت بدل ما جبت معاك طفل يبقى انت يستحب انك تصلي انت في اواخر الصفوف، ادبا منك ومراعاه لحق جيرانك في الصلاه، بحيث تبقى الصفوف الاولى كلها للكبار العقلاء والحكماء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لياليني منكم اولو النهى، يعني لازم الصف الامامي ده اللي ورا الامام يبقوا حفظه ويبقوا اولو نهى، ويبقوا لو الامام عرض له طارئ يستطيع انه يستخلف. فطبعا اللي معهم اطفال يبقى يصح انهم يصلوا في الصفوف الخلفيه مش الصفوف الاماميه، وخصوصا يوم الجمعة. زي ما بنيجي في رمضان نقول الستات اللي معها أطفال ما تطلعش فوق، يصلوا تحت. ليه؟ لأن فوق بتبقى ست فوق مني هنا، والطفل بيعيط بيشوش علينا كلنا وإحنا بنقرأ، ها؟ فبيقول لا تصلي تحت عشان ما نسمعش صوته. فنرجو إعطاء الملحوظة دي اعتبارها يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.